لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم. بسم الله. لا يستطيع ولا يصير مستطيعا لبذل غيره محال. عرف الاستطاعة وأنها شرط من شروط وجوب الحج. ثم ذكر أن يعني بعد وصف الزاد والراحلة لابد أن يكون ما فيه من مؤنة عياله ومؤنته هو ومصاريفه وقوت أهله. ثم انتقل فقال: لو تبرع أحد قال خذ هذه كلفة الحج ونفقته وهو غير مستطيع، هل يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ مع الجواب السؤال. السؤال قال خذ هذه مقدار مصاريف الحج فحجة، هل يعتبر مستطيع أو لا يعتبر مستطيع؟ اعتبرناه الآن مستطيع هو فقير، من لا يملك زاد ولا راح لا ناجب عليه الحج، شروط الحج الاستطاعة. فهذا قدم له 1000 ريال قال حج عنه، هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ عرفنا السؤال. قال لا يصير مستطيعا ببذل غيره له. لما لا يصير مستطيع؟ قال لأنه لا بد أن يملك زادا وراحلا، والملك إما عن طريق امتلاك شرعي ببيع شراء وهبة وإرث وما إلى ذلك، أو أخذه من مال مباح كان صادف وجد فرص صادفه، ثم جاء وجد من الغزو ما يغنم به له أن يحج عليه. لكن لو أحد تبرع له لا يلزمه. فرق بين أن يقبل وبين أن يلزم. افهم يا أخوان فرق بين مسألتين. فرق بين يقول هذا يلزمه أن يحج يقول لا يجب عليه الحج، وبين أن يقول يقبله فيحج له أن يفعل ذلك، لكن وجوبا لا يجب عليه. لما لا يجب عليه؟ لأن بذل غيره له فيه منا. اسمعنا منا سيمن عليه يوم ما نعطيه كذا، ومثلا لا يقبل منا، لا يجب عليه قبول المنة من غيره، لا يعتبر مستطيع ببذل غيره له. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. ولا يصير المستطيع ببذل غيره لحال فيما سبق. كلمة لحال يعني في أي وجه من الوجوه، حتى لو ذاك المعطي غير معروف في الظلام فضل أعدم، ولو كان المعطي له قريبا من أقربائه لا يعتبر مستطيع. هذا كلمة في حال أي في جميع الوجوه. نعم اقرأ. وكالبدل في الزكاة. لا لما سبق في الاستطاعة. وكالبدل في الزكاة. كالبدل في الزكاة لعله أراد أن يقول له إنسان تبرع قال خذ هذا المال لتستوفي به نصابك قد تزكي، فلا يجب عليه قبوله، قال هذا الوجه. ولا يلزمه قبول ما بذل له. اقرأ. ولا يلزمه قبول ما بذل له سواء كان الزاد أو الراحلة أو المال لما فيه من المنة كبذل الرقبة. المنة نوع من استعلاء، يعني نوع من استعلاء ومنع من افتخار ما. الإنسان لا قبل ذلك لا يجب عليه. ولذا حرم السؤال يحرم السؤال أن يسأل الناس وعنده ما يكفي لا من هذا. يعني إذا انتفى شيئا عندك ما تكفي. أما السؤال فمكروه على العموم. السؤال على جميع وجوهه مكروه. حتى لو تقول يا أخي جينا قلم اكتبه. إن استطعت أن تستغني فافعل. السؤال على وجوهه جميعا مكروه إلا ما كان في العلم. إلا ما كان في استفتاء أن تسأل عن حكم الله بمثل. ثم بعد ذلك قد تنقلب الكراهة إلى تحريم. من سأل تكثرا فإنما يسأل من نار جهنم. من سأل عنده ما يغنيه من طعام طعام يقول يومه فحرم عليه السؤال. فالسؤال في جميع وجوهه مكروه. ولو أعطاك الخد وحج عن نفسك حج الوائد لازمه قبول. نعم. ولا يلزمه دخول ما قبل له سواء كان الزاد والراحلة أو المال بما فيه من الدين كبذل الرقبة من كفارة. وجبت عليك كفارة قبل هذه الرقبة كفر عن هذا لازمه قبول. قال من لا يغلق ولا يكفر بخلاف الحج ولا فرق في الباب أن يكون أجنبياً أو قريباً حتى الإبن. فلا فرق في البال أن يكون أجنبياً أو قريباً حتى الإبن كنا كلمة حتى للغاية. ولو أن كذا ولو كان كذا وحتى كذا غالباً لا يأتي بها المصنف إلا رداً على قوله في المذهب أو خارج المذهب. فأن الشافعيين يرون أنه لو بذل له ابنه نفقة الحج يلزمه قبولها لأن الإبن لا بنة فيه. وهؤلاء يقولون لا حتى الإبن لو قال قد هذه نفقة الحج فحج لا يلزمه قبول. قد يكون للإبن منة يقول ولو كان الإبن لو أعطى نفقة الحج لا يلزمه قبول. فكلمة حتى الغائية هذه كان فيها رد على يعني كان فيها نوع من الرد على مذهب المذاهب. اقرأ. فمن كمل التفقات وجب عليه هذه الشروط المشار إليها التي مرت آنفا الخمس آخرها الاستطاعة. نعم. وجب عليه الحج وجب عليه الحج ولم يجد له تأخير ويأتي به على الموت نص عليه بحديث ابن عباس فعجلوا إلى الحج يعني القريب. وحديث الفضل من أراد الحج فليتعجل رواه الله أحمد. وعن علي مرفوعة من ملك زادا وراحلا فوجهوه الى بيت الله ولو يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. رواه الترمذي وقال لا نعرفه الا من هذا الوجه وفي اسناده مقال. الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. اراد ان يقول ان الحج على الفور ثم أتى بهذه الأدلة. هذه الأدلة خاصة وإن الأدلة العامة كل أمر جاء عن الشارع فالأصل فيه الفور. إن الأمر إما أن يكون مؤقت في وقت شهر الصوم كالوقوف في عرفة وكالصلوات إنها مؤقتة. الصلوات في وقت موسع وفي وقت مضيق وفيه أوامر غير مؤقتة إطعام المسكين والنفق على الأقارب والجهاد في سبيل الله إن لم يكن فيه استنفاق. هذه أوامر التي ليست مؤقتة. الخلاف في هذه الأوامر غير المؤقتة هل هي على الفور أو على التراخي. لو أمرك الله بأمر هل يجب أن تسارع فتنفذه أو جاز لك تأخيره. عند الحنابلة كل الأوامر على الفور. ذكروا أوامر الشارع الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فوجدوها أن على الفور. فما كان منها من تأخير كالحج وجدوا أن الحج يصح أن تفعله في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة قبل أن تموت لسنة ولو بلغت السبعين. فلما صح أن تأتي بحج الفريضة في كل هذه الأحوال قال الحج ليس على الفور إنما هو على التراخي. والأمر على التراخي. هؤلاء قالوا لا الأمر فيه على الفور وإن صح أن يأتي به على التراخي. إذا فرض وبلغ وأدرك الإنسان يجب عليه أن يحج لأنه لا يعلم هل يبقى للسنة الآتية أو لا يبقى ولا يعلم هل يحول بينه وبين الحج مانع الآن مستطيع، قد لا يكون مستطيع الآن يملك ما يقدر أن يحج عليه، ثم يأتي يوم لا يملك أن يجد ما يحج عليه، فتأتي صوارف وموانع، وقبل أن تأتي هذه الصوارف والموانع يجب عليه الحج على البول. ثم أتى بهذه الأدلة الخاصة، تعجلوا إلى الحج، بادروا الحج، من لم يأتي بالحج كذا، وهذه الأدلة الخاصة فيها مقال. نعم نعم. ولأنه أحد أركان الإسلام فكان واجبا على القوم كالصيام، إذ لو مات عافيا وهو الأمر للشافعين. وقيل لا. وقيل لا. إيش معنى لا؟ أي ليس على الفور. وقيل لا للشافعي. وقيل لا عموما. وقول آخر ثالث للتفرقة. إن كان شابا فلا يجب على الفور، وإن كان شيخا وجب على الفور. وكذا اختلاف له في صحيح لم يحل حتى زمن. زمن. لم يحل حتى زمن. حتى زمن. يعني من الزمانة. وكذلك في صحيح لم يحج حتى زمن وأصبح مقعد لا يستطيع الحج. هذا الزمن يجب عليه أن ينيب، لا بد من الاستنابة. لا بد من الاستناب. هذا الرجل الذي تأخر كثيرا حتى أصبح عاجز عن الحج ثم أناب من يحج عنه، فالنيابة هنا واجبة لكنه آثم بتأخير الحج حتى بلغ هذه المرحلة. نعم. وذكر إمام موسى وجهه وذكره سبحانه رواية أنه يجب موسى عنه. يجب موسعا بقول الشافعية في رواية قال عن أبي موسى عن الإمام أنه يجب الحج موسعا، يعني بمعنى لا يجب عليه المبادرة على الفور، يأتي به بأي سنة من السنين. نعم. بعد المجد مع العزم على فعله من أخر واجب عن وقته، هذه مسألة وصولية، من أخر واجب عن وقته لا بد أن يعزم بالقلب أنه يأتي به متى حانت الفرصة، متى جاء الوقت المناسب، متى استطاع أن يفعل ذلك. كل من أخر واجبا عن وقته لا بد من العزم على فعله في وقت من الأوقات. لكن لو قال ما أفعله الآن ثم سكت قال هذا آثم. إذا كان واجب موسع وقد يؤخره كصلاة الظهر مثلا، صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مع ظل الزوال، هذا الواجب موسع في ساعة أو ساعة ونصف. لو لم يرد أن يصلي أول الوقت لابد أن يكون هناك عزم على أن يصليه آخر الوقت، وإن لم يكن عزم في القلب وإرادة صميمة يقول هذا آجل. ليس يعني لا يكفي أنه يؤخره عن وقته، لا بد من إضافة العزم على ذلك. نعم. بعد المجد مع العزم على فعله في الأولى، لأنه عليه السلام أمر أبا بكر على الحج وتخلف في المدينة غير حارس ولا مسؤول بشيء. هذا دليل من؟ هذا دليل من؟ دليل الشافعية أو دليل القول الذي يقول بتأخير الحج عن وقته لا يجب على الفور إنما على الترام، أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يحج بالناس، أمره على الناس فحج بالناس سنة 9، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا سنة 10، فهو أخر الحج عن وقته. وكثير من الناس أخر الحج مع إلى أن حج النبي صلى الله عليه وسلم، فمات أناس بين هذه الفترة كثير ولا يعتبر أنهم فرطوا. الدليل من قال أن الحج على الفور، اسمع الآن، وتخلف في المدينة غير محارب ولا مسؤول بشيء، وتخلف أكثر المسلمين مع قدرتهم عليه، ولأنه لو أخر لم يسمى قضاء. هذا دليل آخر عقل. الدليل الآخر أنه لو أخر المحج عن وقته ففعله بعد 10 سنين هل يسمى هذا الحج قضاء؟ قال لا يسمى قضاء، لكن لو سمي قضاء لدل على أنه على الفور، فلما لم يسمى قضاء ليس على الفور. كلمة قضاء وأداء اصطلاح الفقهاء، الأداء ما أديت العبادة فيه في أول وقت في وقته، والقضاء ما فعل خارج وقته. واضح؟ هكذا الصلاح صلح الفقهاء على هذه التسمية. لكن أصل الوضع الشرعي واللغوي لكلمة قضاء لا يقع منها أنها قبل الوقت أو بعد الوقت. الشرع يسمى ما أدي من العبادة في أول وقت أو خارج وقت يسميها أداء، يسميها قضاء. هكذا صلاح القرآن وصلاح السنة. ثم جاء الفقهاء واصطلحوا على هذه، وكل من استدل بآية على أنها قضاء خارج الوقت غير صحيح. القرآن لم يستعمل القضاء في خارج الوقت ولا السنة. عرفنا هذا؟ اقرأ. والأول هو المنصوص. الأول ما هو؟ أن الحج على الفور هو المنصوص. من نفر ذلك؟ لا نفر عن أدلة قصر. هو المنصور بالأدلة، قصر المنصور يعني بالأدلة. هو المنصور بالأدلة. ما هي الأدلة؟ اسم على؟ والأول هو المنصور لأنه وقوفه بصفة الروح والسقف يفرقه عن رتبة الواجبات تأخيره إلى غير آية. لو سميناه موسع، لو اعتبرناه أنه واجب يجوز فيه التأخير وأطلقنا عليه أنه واجب موسع، ما كان واجب. الموسع إلى غير غاية، ليس له نهاية معينة. لو قال الحج يجب على التراخي، لو سألت هذا الذي قال أنه على التراخي يقول له كم سنة أنتظر ولا أي سنة، لا يستطيع أن يجيب، ليس له جواب. إذا كان على التراخي معناه واجب موسع، والواجب الموسع له غاية ينتهي إليها، له غاية كالصلوات مثلا. فلما لم تكن له غاية دل على أنه واجب على الفور. هذا إحدى الأدلة التي استدل بها، دليل العقل التي استدل بها على أن الحج على الفور. نعم. ويسمى قضاء فيه وبالزكاة. يسمى قضاء لو فعلته في أول وقته، يسمى قضاء كما يسمى أداء. رد على من زعم. نعم. اقرأ. وذكره في الرعاية وجهة ثم فضل بما إذا غلب على ظنه أنه لا يعين إلى سنة ثم يبطل. ثم يبطل بما إذا غلب على ظنه أنه، ثم يبطل يعني يبطل الدليل الذين قالوا أن الحج على التراب، يبطل دليلهم بماذا؟ ثم يبطل بما إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى سنة أخرى. قيل أن بك مرضا، هذا المرض لا يعيش صاحبه إلا كذا، علم أنه لا يعيش والحج أزل، يجب عليه الحج. هذا الذي يجب عليه الحج من يقول به؟ كلهم يقولون به، الذين يقولون على التراخي والذين يقولون على الفور. فهذا احدى الأدلة التي أبطلوا بها قولهم على التراخي. نعم. لا يجوز له تأخيره، واذا لا يسمى قضاء. وقيل انه عليه السلام لم يؤخره لأنه قرب سنة عشر والأشهر سنة ست. قيل أخطر أراد أن يقول إحدى الردود على من زعم أنه صلى الله عليه وسلم أخره إلى سنة عشر، قال لا لم يفرض الحج إلا سنة عشر. هذا غير صحيح طبعا. الحمد لله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا. في آلة عمران، في سورة آل عمران وآل عمران، هذه الآية نزلت بسبب الوفود وفد نجران الذين جاءوا النصارى وغيره سنة 9. الحج قبل ذلك اختلف هو في سنة 5. ومنها حديث بنام بن ثعلبة قال له صلى الله عليه وسلم أنت حج البيت، أو أنه قبل ذلك كما قال في سورة البقرة وهي من أوائل السورة المدنية وأتم الحج والعمرة لله. على خلاف هل هو في سنة 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9. والشاهد أنه ردهم على أنه لم يفرض إلا في السنة 10 غير صحيح. نعم. إذاك استضعفه قال وقيل. وقيل أخره لعدم الاستطاعة وفيه نظر. طيب لما أخره صلى الله عليه وسلم لم يحج مع أبي بكر؟ إن قلتم أنه على الفور، إن قلتم أنه على الفور لما لم يحج؟ قال لأنه لم يستطع ذلك. فقال هذا الجواب ضعيف لا يصح، كيف لم يستطع مع أن المسلمين حوله ومكة فتحت وليس حول البيت إلا مؤمن؟ كيف يقول هذا؟ نعم نقرأ. وقيل لرؤية المشركين حول البيت عراء. إحدى الأسباب صحيح. أولا أرسل أبا بكر ليؤذن في الناس ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد الآن إلا مؤمن. ها؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني الحج الأكبر ما هو حج المعروف، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فمنع حينئذ من أحد يدخل البيت. واضح؟ كان ذلك منعا، فكان يطوفون عراة، فكان النبي أخر ذلك حتى لا يكون في البيت مشرك ولا يطوفون حول العراة. إحدى هذه الأسباب بالتأخير، وفي أسباب أخرى سنعرفها. نعم. وقيل بأمر الله تعالى. وقيل برؤية المشركين حول البيت عراة. وقيل بأمر الله تعالى لتكون حجة وحجة الوداع في السنة التي استدار السماء فيها كعينته، وتتعلم الأمة المناسك التي استقر أمره عليها. هذه لعلها أقوى الحجج، أنه صلى الله عليه وسلم أخره للسنة العاشرة لتكون حجة الوداع، يودع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ثم يبين لهم مناسكهم وما يحتاجون إليه من أمور دينه. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الخطب الطوال في عرفة ومنى، وبين للناس ما يجوز لهم وما لا يجوز، وبين الفتن واستنكار الناس وحقوقهم وما إلى ذلك. وفعل ذلك كلها في تلك الأيام الطوال، في أيام الثروة، في أيام عرفة، وبعد نزول الحجيج من ذلك إلى منى خطب صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليحج الناس عنه ويأخذوا منه تلك الأقوال وتلك السنن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم اختار الله له تلك السنة، أن الزمان قد استدار كهيئته التي خلقه الله فيها، لأن الكفار كانوا عندهم نسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. الكفار من تميم قريش يجتمعون ويأجلون، يقولون الحج هذه السنة هذه في صفر، يأتون في عام آخر يقول الحج هذا في محرم، يأتون في يوم آخر يقول الحج هذا في ربيع، فيأخرون حسب الشهور حسب ما يرونه، يجعلونه في الأشهر التي تناسبه. قام هذا فبين الله عز وجل أن هذا من كفره. ثم إن الله عز وجل صادف أن اليوم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان قد استدار، فكان ذاك اليوم الحج هو يوم الحج، يوم تسعة وين تسعة، يوم خلق الله السماوات الأرض كان فيها سبت أحد اثنين وثلوث، فصادف صلى الله عليه وسلم حجه أن وافق ذاك اليوم شهر الحجة في اليوم التاسع، هذه من مدارس الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فحج بالناس يوم عرفة، وكان من الحكم أن يحج ذاك اليوم ليكون تلك الحجة في تسع الحجة، دل على أن حجة أبي بكر لم تكن في تسع الحجة. واضح هذا؟ نعم يا أخي. ويقابل وقفة الجمعة ويقبل الله دينه. كذلك في حجته صلى الله عليه وسلم أكمل الله هذا الدين، جاءت في جميع الشرائع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت هذه الآية في عرفة في يوم جمعة، فكان فيه إكمال الدين. هذه من الحكم التي أخر الله فيها حج نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم العاشر. نعم. ويقال اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين، ولم تجتمع قبله ولا بعد. نعم. فإن عجز عن السعي إليه أي إلى الحج بكبر أو مرض لا يرجى به كزمانة ونحوها لزمه على الفور أن يقيم من عجز عنه ويعتمد. عجز عن السعي بكبر أو مرض لا يرجى مرؤه. كلمة لا يرجى مرؤه قيد يجب مراعاته، ولو كان به مرض، لكن هذا المرض حديث يعلم أنه سيشفى منه بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يقيم غيره ليحج عنه، لا بد أن يحج بنفسه. لكن لو علم أن هذا المرض انتهى كشان لا سمح الله أو مقعد أو كذا فلا يستطيع، يجب عليه أن ينيب غيره يحج عنه على الفور. هذه الإنابة، إن عجز ولم يحج حجة الفريضة وجب عليه أن ينيب غيره أن يحج عنه. فهمنا هذا؟ قال به الحنابل والشافعية والحنفية، والمالكية قالوا لا، قالوا إذا عجز عن الحج لا يكلفه الله شيئا، المستطيع الذي يملك الزاد والراحلة لا يستطيع الحج، أما غير المستطيع فلا يلزمه ذلك. عرفنا؟ دليل كل واحد مطوع، لكن دليل الحنابل والجمهور اسمعون عنه. نعم. لزمه على الفور أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، عن قول ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله الحج شيئا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال احج عنه، متفق عليه. قال لقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا، ان ابي ادركته فريضه الله الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحل افاحج عنه؟ فاجابها صلى الله عليه وسلم قال حجي عنه. قالت ابي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحل، لا بد أحد يمسكه، ما عندنا أحد، هل أحج عنه؟ قال نعم أحج عنه. هذا دليل من؟ دليل من قال أن من أصابته زمانة ولا يستطيع له أن ينيب في الفريضة لا في التطوع، هذا في الفرض، هذا فهو سيأتينا في خلاف. أما في الفرض فلا يجوز له أن ينيب إذا كان صحيح، إذا كان صحيح لا ينيب. فرقوا بين الإنابة وأخذ النفقة التي يسميها غير الحنابلة إجارة يستأجره على الحج، وهنا ينيب عنه عن الحج. فرقوا بين المسألتين، لو يريدكم خوف وعدم فهم، هذا يجب عليه أن ينيب، ما قال يجب عليه أن يستأجر، وما قال يجب عليه أن يأتي بنفقة من يحج عنه، قال من ينيب عنه. واضح؟ وإن كان له مال فلا بد أن يخرج من نفقته من ينفق عليه ليحج عنه. فالإنابة تكون من أحد ورثته كابنه أو أخيه أو أبيه أو أمه، لأن الحديث يدل على أن المرأة يجوز أن تنوب عن الرجل، والرجل يجوز أن ينوب عن المرأة. واضح؟ فمن يأخذ هذه النفقة فهو نائب ليس مستأجر، ثم هذه اعتبرها نفقة يسموها رزقا، كما يأخذه الإمام، كما يأخذه الذي يجمع الزكاة، كما يأخذه المؤذن، هذا ما يسموه إجارة، لأن الطرف هذه لا يستأجر عليها، إنما يدفع لها نفقة أو رزق من بيت المال، فيقول هذه نفقة. فإذا كانت نفقة فهو نائب، إذا كانت نفقة فهو نائب، ليس له مسافر وغير سمو مسافر، هذا صلاح الحنابلة. فقال له أن ينيب، لكن بشرط أن يكون هذا عنده مرض ما يرجى بره، دل على أنه لو كان صحيحا ما ينيب في حج الفريضة، لا يجوز له أن ينيب. فإذا مات وعليه فرض له أن ينيب أو من يحج عنه. إذا كان به مرض ما لا يرجى مرؤه له أن ينيب أو ينفق من يحج عنه، هذا قول الشافعية وقول الحنابلة في هذه المسألة. عرفنا هذا؟ اقرأ. بعد في المغني والشرط لو كان من أحوال، إيش يقول المالكية؟ المالكية يقولون هذه المرأة التي سألت والأحاديث من حتى في رجال يأتي رجال وفي نساء هذه وغير سأل أن أمي كذا أحج عنه قال أحج عنه، ورجل آخر سأل عن أبيه قال مات وعليه فريضة الله ما قال لا يستطيع الحجوز قال عليه فريضة مات وعليه حج أحج عنه قال أحج عنه. فكل هؤلاء سألوا قالوا إنما سألوا عن الجواز لم يسألوا عن حكم هذا الواجب، لأنهم علموا أن هذا واجب عليه حج. كذلك المرأة والرجل البذيل الذي لا يستطيع أن يحج ويكلف الناس فهذا يعتبر غير مستطيع له أن ينيب. نعم. وأطلق أبو الخطاب وجماعة عدم القدرة ويسمى المعذور. المعذور صلاح يسمى المعذور. إذا قيل المعذور في الحج هذا صلاح في الحج خاص عند الفقهاء. إذا قيل المعذور يعني الرجل الذي لا يستطيع أن يحج لمرض به، إما لا يستطيع الثبوت عن الراحلة أو مرض به زمانه. نعم. لأنه عبادة تجب كفارة مستعجلة فجاز أن يقوم غيره في الصوم. هذا دليل العقلي للحنابلة من الأئمة الثلاثة. والمالكية يقول أنها عبادة لا تدخلها النيابة فلا تصف مع القدرة كالصلاة. يا أخي المالكية هذه عبادة، الحج عبادة لا تدخلها النيابة فلا تصف من المنيب مع القدرة كالصلاة. أو ليش قياسهم؟ قالوا لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها فجاز أن يقوم غيره به كالصوم. هذا دليل عقلي قياس، وهذا قياس من المالكية. نعم. وشرط الانتقاع، وسواء وجب عليه حال العجز أو قبل، سواء وجب عليه حال العجز سواء كان صابه الزمانة بعد وجوب الحج أو قبل وجوب الحج لا بد أن ينيب. نعم. وظاهره أنه لا يشترط اتحاد النوم والجنوب إبراز عفرة المعقل ولا كراهية في نيابتها عنه، وفيه اهتمام بفوات رفعه وحلق ورفع صوته للتنبيه. وفيه احتمال أنه يكره أن تنوب المرأة على الرجل لفوات بعض فضائل الحج وسننه كالرمل، يرمز الأشواط الثلاث، المرأة لا ترمز والحلق والمرأة لا تحلق ورفع الصوت بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، هذا كما فيه كراهة. نعم. وأضعف قول النفعي وإن أبيه لا يحس أحد عن أحد. نعم. فإن عجز عن السعي إليه بصبر أو مرض لا يرجى لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده أو من الموضع الذي أيسر. قال إن وجب عليه الحج هذا الذي فيه زمانه فلا بد أن يميل، هذا النائب لا بد أن يحج من البلد الذي عجز عنه هذا المعذور. إذا كان المعذور أو مكان الذي كان فيه ذا يسار ثم افتقر، ولو كان ذا يسار في مصر ثم ذهب وسكن في جدة وافتقر في جنة وصلته زمان أصبح معظوما، وجب عليه أن ينيب من فين أي موضع من الموضع الذي أيسر فيه الذي كان واجب الحج عليه، يجب الحج على المستطيع، وكان المستطيع في مصر ولا في جدة، يجب عليه أن ينيب من هناك. عرفنا هذا؟ كثير من الناس يأتي يسألني يقول أبي ما حج أبي ما حج أبغى أحج عنه من هنا، أقول ما أحج عنه من بلدك من هناك أين هو؟ يقول في مكان فلان، أقول حج عنه في مكان فلان. فإذا وجب عليه الحج فليحج عنه من المكان، وإن أراد أن يحج تطوعا فليأتي به من الميقات، ما يخرج من هذا المكان، يأتي به من المكان، أو يعتمر عنه تطوعا فليأتي به من الميقات. إذا كان من خارج مكة وأراد أن يتطوع عن فلان في حج يأتي به أمن أقرب مواقيت الرجل هذا الذي ينوب عنه. وإن كان أراد عمرة وهو في مكة وطلب منه أن يأتي بعمرة، العمرة من أعمال البر، إن كان ولا بد فإذا خرج من مكة ثم عاد إليها فليعتمر، لكن يخرج ثم يأتي التعين ثم يدخل هذا عمل لم يعمله السلف حتى قال طاووس لا أدري هو آثم ولا غير آثم. نعم اقرأ. فالاجتناب عن الميت لأنه وجب على المسلم كذلك، فكذا النائب صلى الله عليه وسلم فكذا النائب فقضاه الطفل، ويعتبر أن يجد مالا فاضلا عن حاجته المعتبرة واقيا بنفقة راسه، فإن وجد نفقة راسه لم يلزمه من الله. هذا المعذور لو وجد نفقة راجل، نفقة إنسان يمشي على قدمين، لكن لم يجد نفقة من يركب، لأن يعني أكثر النفقة إنما تنصرف على المسير. من أراد الحج، من وجب عليه الحج وهو مثلا في آخر المغرب، لا يقال له ابحث عن نائب ينوب عنك يحج من الميقات، لا، لأنه وجب عليه الحج في البلد ذاته، فلا بد من تذكرة أو قيمة السفر أو قيمة كذا، أو يرحم ذاك المكان الذي وجب عليه. أكثر نفقات الحج في المسير في السير هذا في نفقات الطريق. وقال إن وجد نفقة إنسان يحج عنه ماشي ولم يجد نفقة إنسان يرحم، قال لا يلزمه أن ينوب، لا بد أن يجد إنسان لا يلزمه، معناته يصح منه. لو باع لو أعطى نفقة الإنسان يمشي راجل جائز، لكن لا يلزمه. وإن وجد مالا ولم يجد نائبا فعلى الخلاف في مكان المسير، هل هو شرط للوجوب أو للوجوب أداء؟ إن وجد مالا ولم يجد نائب ينوب عنه، هذا المعذور عنده مال لكن لم يجد من ينوب عنه فيه نفقة، فقال هنا فيه خلاف، هل وجدان النائب وجود النائب هل هو من شروط الوجود ولا من شروط الأداء من شروط السعي من وجود السعي؟ ايش الفرق بينهم؟ شروط الوجود الحج لا شروط خمسة، من عجز عن واحدة منها لا يلزمه الحج، وهناك فيه شروط لزوم الأداء، كوجود نائب ينوب عنه، وكالأمن في الطريق، إذا كان الطريق غير أمان. بعضهم جعل هذا من لوازم الأداء، من شروط الأداء لا من شروط الوجود. شروط الأداء بمعنى أنه إذا جاء الحج والطريق آمن يجب عليك أن تحج، وإن كان الطريق غير آمن فلا يلزمك الحج، لكن تبقى ذمتك مشغولة بهذا الوجود، فإذا آمن الطريق فلا بد أن تقوم يوما من الدهر بالحج. هذا عرفنا الفرق بين لزوم الأداء وبين شرط الوجوب. شرط الوجوب إذا عجزت عنه سقط عنك الحج، فقال فمن لم يجد نائب فلا يجب عليه الحج حتى يجب نائب، إن جعلناهم شروط الوجوب، وإن جعلناهم من لزوم الأداء صفة لزوم الأداء يلزمك أن تؤدي الحج. فيقال هنا يعني إذا قلنا من شروط الوجوب سقط عنه الحج، وإذا قلنا من لزوم الأداء فمعناته ذمته مشروعة ينتظر حتى يجد نائب، فإذا وجب وجد نائبا أعطاه النفقة وقال حج عني. عرفنا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. وإذ وجد مالا ولم يجد نائبا فعلى الخلاف في مكان المسير، هل هو شرط للوجود أو للوجود الأداء؟ وقياس المذهب أنه يسقط، أنه يسقط دل على شرط وجود. وعلى الثاني يسقط الحج في ذمته، إذا قلنا أنه للزوم الأداء يسقط الحج في ذمته. فإن لم يجد مالا يستريح به فلا حج عليه بغير الخلاف. وقد أجزأ عنه أي عن المعروف، وإن روي كف عليه. وقد أجزأ عنه أي عن المعروف، وإن روي كف عليه. المعظوف هذا إذا أتى بنائب يحج عنه، إن المعظوف في هذه المسألة في حج الفريضة، فأتى بنائب يحج عنه، ثم إن النائب قام بالحج وفي أثناء الحج قبل استكماله وقبل الوقوف بعرفة لمدة يستطيع هذا المعظوف الذي عوفي أن يحج، فهل يجزيه هذا الحج أو يقال له لا؟ كالمتوضئ كالمصلي بالتيمم فلما أراد أن يشرب الصلاة وجد الماء فطلب تيممه لا بد يتوضا يصلي، فهذا مثله وليس بمثله. اسمعوا الخلاف الآن. وقد أدى عن أي عن المعروف وإن عوفي، قال وإن عوفي هذه المبالغة، حتى ولو شفي أجزى عنه ذات الحج، لأن تلك هي ذاك هو الواجب الذي أوجب الله في ذمته أن يفعله ففعل ما وجب عليه. نعم. نص عليه لأنه أتى بما أمر به وخرج عن الحكم كما لو لم يفعل، وسواء عوفي بعد فراغ النائب أو قبل فراغه في الأصح فيه. كالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الحج. المتمتع يجب عليه حج من أتى بعمرة في أشهر الحج فقرن بينهم فيجب عليه هدي، فإذا عجز عن هدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولو صام ثلاثة أيام صام اليوم الأول ثم وجد هديه قال يجب لا يجب عليه الهدي، لو فعله طيب لا يجب عليه، وأن الصوم لا يجوز إلا لمن عدم الهدي، لا تنتقل إلى الصوم إلا إذا عدم الهدي، لو صام ما وجد الهدي فصام ثم وجد الهدي خلا يلزم وننتقل إلى الهدي. والثاني لا يفلح وهو الأظهر عند الشيخ تقي الدين، كالمتيمم إذا وجد الماء في الصلاة، أما إذا حضر الوقت قبل إحرام الناس فإنه لا يفلح إطلاقا للقدرة على المبتل قبل الشروع في البلد. على المبدل قبل الشروع في البدر كالمتيمم. نعم. وظاهره أن المريض المرض ليس له أن يستلم كالمحجوب. نعم. نقرأ. ومن أمكنه السعي إليه أي إلى الواد من الحج والعمرة لزمه ذلك، لأن ما لا يلزم الواجب إلا به واجب كالسعي إلى الجمعة. نعم. إذا كان كالسعي إلى الجمعة إذا كان في وقت المسير أن يكون الوقت متبعا للخروج إليه بحيث يمكنه المسير بما جرت به العادة. تقرأ المثل. ومن أمكنه السعي إليه، ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا، لا حرارة فيه، ووجد طريقا آمنا لا خطارة فيه. فمن أمكنه السعي إليه، هذا التعبير إذا قال أمكنه السعي إليه أي أمكنه الوصول إلى البيت والوقوف بعرفة في وقته، هذا معنى أمكنه السعي. عرفنا هذه العبارة؟ هذا اصطلاح. ما معنى اصطلاح؟ يعني هذا التعبير اللغوي لا يؤدي إلى هذا المعنى. لو قلت الإنسان إذا أمكنه السير إليه لا يفهم منه إلا إذا استطاع أن يمشي حتى يصل إلى المكان الفلاني. ليس هذا المعنى المراد اللغوي، إنما هذا مصطلح عند الفقهاء في كتاب الحج بالذات. إذا قال أمكنه السعي إليه أي أنه استطاع الوصول إلى عرفة في وقته في يومه المعين. فإن كان الوقت أضيق من ذلك علم أنه لو حج لا يستطيع الوصول إلى عرفة في ذلك لحدوث الوقوف، هذا ما يمكن السعي. واضح هذا؟ مع أمن الطريق، ليس الطريق خطورة من سباع أو عدو أو حفر أو سيول أو ما إلى ذلك، ولا كذلك مع حضارة. يعني عنده مال ويستطيع أن يأتي بأناس يدفع عليهم ثمن، يدفع عليهم يعني مال مقابل أن يحموه من العدو ومن السراق ومن اللصوص، يسيرون معه. فتقارب معنا نعطي شيء الخبير يحرسه ويحرمه. قال فإذا أمن الطريق من عدو أو سيل أو سمع ما إلى ذلك وليس هناك حضارة تؤخذ منه وأمكنه السعي، هذا يجب عليه أن يحج على الفور. نعم، ذكر هذه لأن هذه المسائل ليست مختلفة، هي من شروط الحج أو من لزوم من لوازم، فهي من شروط الحج أو من لوازم الأداء. الخلاف فيها هي من شروط الحج أو من لوازم الأداء. نعم يا فطرة. ومن أمكنه السعي أي إلى الواجب من الحج والعمرة لازمه ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب كالسعي إلى الجمعة. إذا كان في الوقت المتيح أن يكون الوقت متسعا للخروج إليه بحيث يكون المتيح بما جرت به العادة، فلو أمكنه أن يسير سيرا يجاوز العادة لم يسر. لو علم أنه لو شد على نفسه، شد على الحيوان المركوب أو على السيارة سرعة غير معتادة لا يلزمه. لو قال لا أصل إلا إذا ذقت سقط السيارة بمقدار 150 كيلو بالساعة لا يلزمه ذلك، إن السرعة غير آمنة. ووجد طريقا آمنا بأن من يجيب دونه ضرر وهو من شرعا، وسواء كان قريبا او بعيدا، ولو غير الطريق المعتاد برا كان او بحرا غالبه السلامة. ولو غير الطريق المعتاد برا كان او بحرا غالبه السلامة. البحر رطوبة البحر جاءت في أحاديث وأظنها ضعيفة، الله أعلم أنها ضعيفة بالتحذير منه عدم رطوبه، مع أن الله امتن على عباده فيه وأنه سخره لهم يستخرجون منه حلية ويستخرجون منه ما يستمتعون به وما يأكلون منه لحم الطريق وغيره، وسخر لهم فيه ما يركبون فيه مما يحمل معاشا، فدل على إباحة وجواز ركوبه. فما جاء في الأحاديث من ذلك إما أن تحمل على أنه لا يصح ركوبه وقت هيجانه إذا فيه عواصف وفيه أمطار وفيه رياح شديدة تحمل فيه أموال ضخمة تزلك الناس، فعل هذا الحديث وردت في التحذير من ركوبه في هذا الموضع في هذا الموضع في هذه الحالة، إلا على عمومه لا أظن هذا يصادف. فالفقهاء رحمه الله حمل الأمر على كراهية ركوب البحر في جميع أحواله، فقال البحر ولو كان كذلك غالبه السلامة لا يلزمه ركوبه، هذا أظن غير صحيح. نعم. لحديث عبد الله بن عمر ولا يحرج الله عنهما ولا يركب البحر لا حاج ولا معتمر أو قاد في سبيل الله. معنى النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم أن أول أناس مفخور لهم يفتحون القسطنطينية يركبون البحر حتى سألت أم عطية أو أم سليم لا أدري أحدهما داهن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم قال أنت منهم يكون يركبون البحر يغدون فيه هذا والي ودل على هذا حديث صحيح دل على أنه غير صحيح فقال لا حاج أو معتمر أو غاد في سبيل الله وفيه مقال فلا أظن يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم ولأنه يجوز خلوفه بأموال اليتامى أشبه البر الكتاب ما حرر فلعله فيه نقص وفيه مقال قال أن في هذا الحديث مقال لما قال أن فيه مقال أراد أن يبين أنه كذلك بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث إن البحر يحمل فيه أموال يتامى ويتاجر فيه أموال المسلمين فكيف تقولون أنه لا يحج عليه ولا يعتمد. نعم. فإن لم يكن له غالب فخلافه فإن لم يكن له غالب السلامة ففيه خلاف إذا كان فيه مخاطر فيه أموال شديدة معروف أن البحر يهيج في هذه الأيام فلا يبقى. نعم. وخرجه في منتهى الغاية على الخلاف ثم إذا استوى الحرير والسجدان. أما إذا خلف الحلاف لم يلزمه جنوبه وذكره المجد إجماعا في البحر. يعلم أن البحر هائل يستمر هيجانه كذا يوم وكذا شهر فيفوت الحج لا يلزمه باتفاق لا أعلم في خلاف. نعم. لا كفارة فيه وظاهره ولو كانت يسيرا ذكره يقول بأنها رشوة ولم يلزم بذلها في العبادة. قال لأنها رشوة ولم يلزم بذلها في العبادة. من قال العبادة لأنها قد تكون في الحقوق جائزة والملعون من يأخذها. إذا علم الإنسان أنه استعصى إخراج حقه إلا بالرشوة فالمرتكب هو الآثم إذا قال في العبادة. لكن العبادة لا يصح أن يدفع لها عنها رشوة هذا يسموها رشوة وغيرهم من الفقهاء سماها بلة بل لأنها نوع من جزء وصغار لأن تقول خذ هذا المال واحمني من السراط من اللطوب من قطاع الطرق فهذه بلة لا تنضر لها. نعم. ويوجد في عين الطريق الماء والعلف على المعتاد أي من شروط الطريق من شروط الوجوب أو من لزوم الأداء أن يكون في الطريق السالك فيه علف وفيه ماء وفيه طعام. نعم. أن يجد ذلك في المنازل التي يزورها لأنه يعلم أنه لا يستطيع حمله أول كالسيارات الآن لو علمت أن هذا الطريق ليس فيه محطة بنزين فلا تستطيع أن تحمل وقود هذه السيارة إلا ما يملأ خزانها وينقطع لك السبل في الطريق فلا يجب عليك الحج. هذا كذلك من لم يعلم أن هناك أماكن لعلف دابته لا يستطيع حمل على الدابة لمدة شهر أو نصف شهر لا بد أن يجد ذلك إما في البر أو في المحطات فإن علم أنه لا يجد لا يلزمه الحج بس نقف على هذا القدر صلى الله على نبينا محمد.